إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا أوان مذاكرة مادتي العقيدة ومن كتاب مخالفة اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وموضوع الكتاب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أصل من أصول الدين مخالفة المشركين، أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة. ونحن متعبدون لله تبارك وتعالى بعدم بمخالفة المشركين وعدم التشبه بهم، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقبل علمنا ربنا تبارك وتعالى ونحن نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أراجع لكم مجلس الدرس الماضي من خلال طرح سؤالات أطلب منكم الأجوبة. السؤال 23 بعد 500، السؤال 23 بعد 500: بماذا علل ابن تيمية رحمه الله الحكم بمخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب؟ من هم الأعراب؟ هم سكان البوادي من العرب أو العجم. الأعراب هم سكان البوادي من العرب أو العجم. بماذا علل؟ يعني إيش السبب؟ ما الحكمة؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكم بمخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب، ذكر سبب ذلك: لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص، كان ناقصا. الجواب بالنص كما ذكره ابن تيمية رحمه الله: لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. لا أحد يتعجل يقول كلام فيه تفريق، فيه عنصرية، أعراب، بدو وحاضرة. سيأتي تفصيل ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام في المفاضلة بين العرب والعجم والبدو والحاضرة بما لا مزيد عليه إلا أن يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الرابع والعشرون بعد الخمسمائة: كيف تكون المخالفة للأعراب في تسميتي صلاتي المغرب والعشاء؟ طبعا هنا وقف بنا عند الأعراب في لزوم مخالفة الأعراب، حيث ذكر أنواعا من المخالفة: مخالفة الكفار، مخالفة أهل البدع، مخالفة الشياطين، مخالفة الأعراب، مخالفة الرجال للنساء، ومخالفة النساء للرجال. كيف تكون المخالفة للأعراب في تسمية صلاتي المغرب والعشاء؟ تكون المخالفة بالمحافظة على التسمية الشرعية: المغرب مغرب والعشاء عشاء. طيب ماذا يسمي الأعراب المغرب والعشاء وقد نهينا عن أن نتشبه بهم؟ يسمون المغرب العشاء أو بالعشاء العشاء، ويسمون العشاء العتمة، ويسمون العشاء العتمة. السؤال الخامس والعشرون بعد الخمسمائة: أذكر دليلي ذلك في تسمية المغرب بالعشاء وتسمية العشاء بالعتمة مخالفة للأعراب. الدليل لتسمية العشاء بالعتمة حديث ابن عمر: لا يغلبنكم الأعراب وقد وقع وهم بالعزو لصحيح مسلم لهذا الحديث حين شرحه بلفظ لا تغرنكم، وهذا ليس موجودا في مسلم ولا في أي كتاب من كتب السنة، وإنما الموجود لا تغلبنكم لا يغلبنكم. والسبب، وإذا عرف السبب يا شيخ عادل بطل العجب، هو أن ابن الجوزي في شرح المشكل، له كتاب شرح مشكل الصحيحين، حين جاء لللفظتين قال: ومعنى الحديث لا تغرنكم، وحديث عبد الله بن مسر لا يغلبنكم، فأوهم سبق النظر أن ثمة لفظة إما في الصحيحين أو في صحيح مسلم بلفظ لا تغرنكم، والصواب لا يغلبنكم ولا تغلبنكم. وحديث شيخ أحمد، وحديث عبد الله بن مغفل: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. فالمؤمن له استقلالية في شخصيته، في كلماته، في سلوكياته، ما يقلد الإفرنج ولا يقلد الغرب في شعر رأسه، في ملابسه، في كلماته، في تغنجه، في تكسره. هذا بلا ريب أنه يدل على ضعف إيمانه، وعلى ضعف تدينه، وعلى غرامه أو هيامه أو عشقه لكل ما هو غربي، مع أن الغربيين عندما يسلمون في أرفع طبقاتهم سبحان الله العلي العظيم يذوبون في تعليمات الإسلام، حتى في لبسهم يختارون ألين الألبسة وأيسرها وأسترها، لأنهم جربوا العري، جربوا السفور، جربوا الفجور، جربوا الخمور، جربوا كل متع الحياة. فعندما أسلموا أدركوا حقيقة الحياة، فكم من الفلاسفة والمناطقة والملحدين عند الموت تحيروا أشد الحيرة، ما يدرون مقبلون على إيش، لا يعلمون إيش المستقبل بعد الموت وهم يحتضرون، لكن المؤمن يعلم يدرك هذا حيا ومحتضرا وسيدركه بعد الممات إن شاء الله. من كان آخر من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. السادس والعشرون بعد الخمسمائة، كم قسما للأعراب ذكروا في القرآن؟ أذكرهم. ذكر في القرآن، إن أردنا أن نلخص ونخلص ونختصر، ذكر للأعراب في القرآن قسمان. القسم الأول أقرب لكم، وهم أهل الجفاء، الأعراب سكان البوادي، ذكرت لهم أقسام وصفوا وصفا عاما بأنهم جفاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الزوار معتمرون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا أبو عبد الله، من بدا جفا، من بدا جفا. هؤلاء الأعراب أقسامهم في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام. الموصوفون بالجفاء، ها ما هي هذه الأقسام؟ ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ كفار، أعراب كفار، أعراب ها منافقون، أعراب متخلفون عن رسول الله، متخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقسم ثاني وهم أهل أعراب، أهل إيمان، أهل إيمان وبر، أهل إيمان وبر. إذن أقسام الأعراب في كتاب الله قسمان: أهل جفاء وهم كفار منافقون متخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قسم ثاني: أهل إيمان وبر، أعراب أهل إيمان وبر. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو السابع والعشرون بعد الخمسمائة: أذكر أدلة كل قسم من الأقسام. دليل القسمين الأولين وهو أن من الأعراب كفار ومنافقون قوله تبارك وتعالى: الأعراب بسم الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذان قسمان. طيب، المخلفون، قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب، هذه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام للأعراب من أهل الجفاء، للأعراب من أهل الجفاء. القسم الثاني وهم أهل الإيمان، من الأعراب أهل إيمان وأهل رجولة وأهل مروءة وأهل غيرة وأهل نخوة. قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء المؤمنين من الأعراب: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وصلوات الرسول أي يلتمسون دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من كثير من أكثر العرب. وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم. فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين هذا بعد الفصل، بعد الفصل بعده هذا قرأناه هذا. طيب، في ما يتعلق بسلمان الفارسي. طيب، 47 انتهينا من 47. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس، وذكرنا قول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الأثر أنه تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، وقد تكلم فيه بعض الأئمة. ومصداق ذلك نعم شيخ ها نعم شيخ هنا قال: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس، آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وفي صحيح مسلم، وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان الدين بالثريا وهو نجم من النجوم في السماء لذهب به رجاء رجل من فارس، قال من أبناء فارس، حتى يتناوله. والحديث في صحيح مسلم، لأنه في زحمة البغض قد يعير أقوام بجنسهم أو بأجناسهم، فتذكر أن الأصل في هذا هو فساد العقيدة، أما كونه فارسيا فسلمان فارسي رضي الله عنه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان رضي الله عنه. أما رواية سلمان منا آل البيت فهذه رواية ضعيفة. قال: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. قال: إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين البارزين الظاهرين العلماء المشار إليهم بالبنان، وأصولهم فارسية، أصولهم فارسية في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. صار أولئك العلماء الأعلام والمبرزون في علمهم أفضل من أكثر العرب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة، على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. قال: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين، هذه صفحات ستقارب 30 صفحة، سيسر وهو بحث وفصل نادر جدا جدا جدا، حتى إني لأجزم أن هذا الفصل الذي أورده في المفاضلة بين العرب والعجم، ثم بعد ذلك بعد كل أسطر يبين فيها فضل العرب وفضل التقوى للتفريق والتفضيل بين العرب والعجم غاية في النفاسة، حتى إني وقفت على كتاب مجلدة ضخمة للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى الأثري، وهو كتاب في محجة القرب في تفضيل العرب، فاق ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى تأصيلا هذا الكتاب، مع أنه كتاب أصله مسند، ثم بعد ذلك لعل العراقية اختصره رحمه الله تعالى فحذف الأسانيد، ومع هذا تبقى هذه الصفحات 30 التي سطرها وسودها ابن تيمية غاية في النفاسة. كل من يفاضل بين العرب والعجم ينبغي أن يرجع إلى هذه الصفحات، وهي جديرة بأن تفرد. قال: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك. والآن في العالم لا سيما العالم الإسلامي نعرات شعوبية قومية طائفية قبلية مزقت الناس تمزيقا، حتى إذا ذكر العرب نظر إليهم نظرة ازدراء، العكس وإذا ذكر العجم نظر إليهم نظرة استسخاف، وهذا بلا ريب أن كلا الأمرين مر وليس يؤيده شرع الله تبارك وتعالى، لا كتاب الله ولا سنة رسول الله، كما سيأتي تقرير ذلك من ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال يقول: في سائر أصناف العجم الحبشة والروم والترك وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة، حتى قال المناوي وهو مصري عربي، انتبه لهذا، قال إذا حزرت بتقديم الزاي ما هو حرزت بتقديم الراء، قال إذا حزرت بتقديم الزاي على الراء أي قدرت وعددت من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان فرس، انتبه، لأن بعض الناس الآن عندنا هنا في هذا البلد الطيب المعطاء أناس أصولهم من فارس وكانوا ولا يزالون من أجدادهم وآبائهم يحملون هذه النسبة، فارسي فارسي، وهم من علية العوائل والقوم، سبحان الله. بعض الناس من يوم تقول له هذا اللي يتعين جديد شو اسمه، قال كذا علي عبد الله الفارسي، قال يا ربي سلم، سبحان الله، لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس، انتبه لهذا. قال: على ما هو معروف، الكلمة مرة أخرى للمناوي، قال إذا حزرت المحدثين من كل بلد وجدت نصفهم من خراسان. قال: على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن، يعني كل من كان أمكن في الإيمان والعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا كان أفضل، كما ذكر الله عز وجل ميزان المفاضلة بقوله إن أكرمكم، لا أحد يملي على الآخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال والفضل، لاحظ هذه أيضا ثلاثة أسطر، غاية في النفاسة، في المفاضلة، في ميزان، الميزان المعتبر للمفاضلة بين العرب والعجم، وسيأتي أن العها حتى ترتاح، وسيأتي أن العرب في الجملة أفضل من العجم. نعم. قال والفضل، قال رحمه الله والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكناء البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل. قال رحمه الله والفضل، وهي كلمات جديرة بالحفظ والتدبر في المفاضلة بين الناس. قال والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة. إيش الأسماء المحمودة في الكتاب والسنة؟ هي التي يفاضل بها بين الناس، وهو الميزان الحق. قال الإسلام، الإيمان، والبر، والتقوى، والعلم، والعمل الصالح، والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا. الأصل قرية كظبية في القروي، تجمع على قراء مثل ظبية تجمع على ظباء، لكنهم استعملوا قرى وقروي في النسبة على غير قياس، قروي بالفتح على غير قياس. قال ولا الأصل بكونه قرويا أو بدويا، وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل. إيش هو الأصل في المفاضلة؟ قال وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق، من صلابة البدن والخلق، ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل. وأصل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، والحديث صحيح: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وفي لفظ ولكن اللفظ ضعيف وسيمر بنا، وسأعلق على تعليق معالي الشيخ ابن عثيمين عليه حيث شرح، قال: من أتى أبواب السلطان افتتن، يحمل على من لزم، من لزم السلطان افتتن، لكن لفظة اللزوم ستمر بنا أنها لفظة في ثبوتها نظر فهي ضعيفة. نعم. قال رحمه الله وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. قال وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور، حتى في النسب. ولهذا قال الله سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذكر هذا بعد قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. قال: فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. نعم. قال رحمه الله: وإن جاز تخلف هذا المقتضى، مقتضى الشيء لازمه. قال: وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، كانت البادية أنفع من القرى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما هو مشهور عنه أنه نشأ في بادية بني سعد، على عادة قريش والعرب يذهبون بأبنائهم إلى تلكم البوادي للفصاحة وللنقاهة ولقوة الجسد وللتدرب على المروءة والرجولة، كما كان الأمر في تلك الفترة كذلك في البوادي. قال: وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. ما الدليل على أن الرسل في القرى وليسوا في البوادي؟ فقال تعالى سأسألك فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وذلك لأن الرسل لهم في الكمال في عامة الأمور حتى في النسب، فالأنبياء والمرسلون يبعثون في أرفع أنساب قومهم، وهذا بلا ريب من حكمة الله تبارك وتعالى وعلمه في أن يبعث الأنبياء والمرسلين في أنساب قومهم، لأن الناس كما يقول سوقة الناس: الناس إيمانهم في أعينهم. لو أرسل لهم رسول فقيل هذا رسول عجمي قالوا: ما لنا وللعاجم، لعلهم جاءونا بما لا نعرف، لعلهم جاءونا بشيء انتحلوه وزعموه. لكن إذا أرسل واحد منهم من أرفعهم نسبا وأشهرهم حسبا وأعظمهم صدقا وأمانة، إيش اللي بقي عندما ينكرون ويجحدون ويكفرون؟ سوء طباعهم وكفرهم وقسوة قلوبهم، ما يبقى شيء آخر. وإن كان الله عز وجل قد بين في الجملة كما قال الله تبارك وتعالى في تلكم الفرية: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف. قيل: من المبعوث؟ من هذا الذي يتكلم معنا في منى وعرفة ويتبعنا ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ قالوا محمد. قال محمد اليتيم؟ شوف ما قالوا محمد المجهول النسب، ذهبوا من جهة أخرى، من جهة العظمة والشهرة. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نحن كنا نظنه عظيم من العظماء ووجيه من الوجهاء، النسب ما قدروا أن يطعنوا في نسبه، فذهبوا إلى قضية المنصب، المنصب والمرتبة. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليش؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني ليسخر الله بعض الناس لبعض، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا تكن نظرتنا مادية، بل إن أردت أن ترتقي بنظرتك إلى العلياء وإلى العلا وإلى الله لتكن نظرتك إيمانية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ربك ما يخلق ما يشاء ويختار. بعض الناس يقول سبحان الله، هذا الشاب قدم 1000 واحد في تحفيظ القرآن، هذا الذي تقدمهم ليش؟ وهو معروف من أسرة فقيرة وليس سبحان الله، قدموا هذا مدرسا وأخروا الناس الوجهاء يا أخي يا أخي احذر من الحسد، احذر من الحسد. ربك يخلق ما يشاء ويختار، فنظف قلبك لترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. برك، إذا رأيت رجلا قدم عليك قل اللهم بارك له، اللهم بارك له، اللهم انفعه بما رزقته وانفع المسلمين به، حتى لا يشار إليك بأصابع الاتهام في أنك حقود وحسود. نسأل الله السلامة والعافية. فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال الله سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، لأن الإنسان إذا خرج عن الحاضرة قد يصاب بالغفلة وترك الجماعة وترك الجمعة، ومن ترك 3 جمع تهاونا طبع على قلبه. بعض الناس كده عنده خرمة وعنده هواية، يخرج إلى البراري أو إلى البحار يجلس بالأسابيع أو بالشهور، إيش اللي يفوته يا أخوانا؟ تفوته الجماعة، والجماعة دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفوته صلاة الجماعة، تفوته الجمعة، تفوته مجالس العلم. وبعض الناس للأسف الشديد تقول له كم عمرك؟ قال 70 سنة. أناشدك الله، أنت من أهل المدينة؟ قال أبا عن جد. هل جلست مرة مجلسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال للأسف الشديد والله ما جلست مجلسا، بل أعرف بعض الناس القريبين من المسجد النبوي ولهم عقارات وأملاك بالقرب من مسجد رسول الله، يمكن يمر عليهم أكثر من شهر ما صلوا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر هذا الأعراب أشد كفرا بعد قوله تبارك وتعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لا يعلمون، هم يعرفون يسمعون، يعلمون علم آذان ورؤية بالأبصار، ولكن ما يعلمون علم قلوب، لا يعلمون علم قلوب. والبصيرة ليست بالبصر الباصرة، ولكن البصيرة بالقلوب الباطنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى، أكمل فإنها لا تعمى، ها بسم الله، الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، كانوا من الأعراب القريبين أو الذين دخلوا المدينة، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، تكملة الآية: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالعلم ينجي صاحبه، فاسلك طريقا لطلب العلم ولو تقدم بك العمر، فلا منتهى للعلم، لا منتهى للعلم ما دام قد قال ربك وهو أصدق القائلين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الإمام الشافعي: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. قال: وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه. وهذا العدم إما أن يكون نتيجة عدم علم ومعرفة البتة، وإما أن يكون نتيجة علم صاحبه مستدرج فيه لم يستقر العلم في قلبه ولم يتأثر صاحبه به ويصدق عليه قول ربه: وأضله الله الزوار، تحرك، وأضله الله، أنا ما أوزع الآن، جزاك الله خير، بسم الله. قال الله تبارك وتعالى: وأضله الله على، ها، على علم، وأضله الله على علم. نعم. قال رحمه الله: فقال سبحانه عن الأعراب: إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة، والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله عز وجل من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال: حدثني أبو موسى عن وهب بن المنبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سفيان مرة: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. قال ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال: ومن لزم السلطان افتتن. وزاد: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. نعم، قال رحمه الله: وضد الإيمان قال: فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة. والله عز وجل وصف منافقي أهل المدينة بقوله: ومن أهل المدينة مردوا، أي مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. قال: أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، يعني من يستحق لفظة كفر، من يستحق لفظة ردة، من يستحق لفظة نفاق. ليس مجرد أن تجد تغير أحوال وصفات من شخص ترميه بالنفاق. سبحان الله، هذا يا أخي غريب، وهذا من الأمور الغامضة وقد تخفى، وبالتالي سيترتب على هذا الخفاء أحكام جائرة، أحكام جائرة. إنسان يظهر بمظهر فيه شيء من المخالفة، قال مشرك. إنسان يرتكب أمرا فيه موافقة للكفار، قال كافر. إنسان فيه شيء من التلوي أو التلون، قال منافق. يا شيخ، تريث في هذه الحدود لهذه الألفاظ، هذه الألفاظ الشرعية لو عرضت على عمر لعرضها على أهل بدر. والآن سبحان الله، بطاقات تكفير وتشريك وزندقة وإلحاد وتصنيف، شيء عجيب، ونفاق شيء عجيب. يتعامل أحدنا مع إنسان فينمى إليه، يبلغ بأن فلان يقول كلمة، ثم بعد ذلك يبلغ بأن فلانا يقول كلمة أخرى، قال منافق مباشرة. سبحان الله، من غير تردد ولا تلجلج ولا ورع. اصبر شوي يا شيخ، اصبر قليلا، فإن الله عز وجل قد علمنا بقوله جل جلاله ولفقه هذا القول عن الله تثبت. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا يحتاج إلى أن يفرق الإنسان بين القصد وبين الخطأ. فالناس تخطئ، فلا تحكمن على إنسان. مثلا قال جاك واحد، قال: أنا داخل على الله وعليك. قال: استغفر الله، مشرك. اصبر يا شيخ شوي، اصبر. نعم هذا شرك، لكن ما توجه الشرك مباشرة لأنه قد يكون جاهل. اصبر شوي. جاه قال: لولا الله وأنت، أنا داخل على الله وعليك، ما تتعجل فتقول مشرك. مشرك معناه خارج من الملة. ولكن ايش تعمل؟ قل له: يا أبا عبد الله، تعال، هذا شرك. قل: لولا الله وحده، أو لولا الله ثم أنا داخل على الله ثم عليك. إن أصر قال لا، هذا هو التوحيد، بلاش وهابية. عند ذلك تقول القول شرك وهو مشرك، لأنه مصر على هذا الشرك. وكذا إذا رأيت الرجل عند القبر يرفع يديه قائلا يا رسول الله مدد، لا تتعجل فتقول يا مشرك يا كافر يا مرتد، اصبر شوي، قل له تعال تعال، دعاء غير الله شرك. فإن قال يا شيخ دعنا من الوهابية مللنا، إلى متى تضيقون علينا، بل هو توحيد، كما قال أحد شيوخ الرافضة، قال يعني أنتم تقولون يا وهابية يا الله توحيد، ونحن إذا قلنا يا حسين شرك، لا بل يا الله توحيد ويا حسين توحيد. كبرت كلمة شركية يعتقدها ويعتنقها وتخرج من فيه. هذا هو حقيقة الروافض، ليس هو حزب وجماعة، بل هو نحلة بعيدة كل البعد عن الإسلام، إن كان أصحابها يعتقدون ويعتقدون ويعتنقون هذه الشركيات والكفريات والأوابد والطامات. انتبه، فالخلاف لا كما يقول بعض المغفلين يا شيخ الخلاف كذا، يصف يا خلاف اعتقادي يا شيخ، الخلاف اعتقادي بينك وبين ذلك. هذاك يقول يا، يستغيث بغير الله، وأنت تقول يا الله يا الله، نصرك الذي وعدتنا، نصرك الذي وعدتنا، وهو يقول يا سيدي فلان أغثني، نصرك نصرك يا سيدي فلان. استغفر الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله السلامة والعافية. قال والزاني والسارق والشارب وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، فلا بد من إدراك هذه الألفاظ بحقائقها الشرعية حتى تعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله بما، يعني بما استحقت إحدانا أن تكون أكثر أهل النار؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. الكفر هنا الحقيقة الشرعية يبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ترى هنا الكفر كفر دون كفر، ما هو واحد يغضب من زوجته يدخل عليها وما طبخت فيقول ما في غدا، قالت ما في غدا، قال يا كافرة، استغفر الله العلي العظيم. وبعدين إذا راجعته المرأة وشكت ورفعت قضيته للمحكمة وأمام القاضي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرن، يا شيخ كفر دون كفر. ولا يستبيح الإنسان لمثل هذه اللفظة أن يكفر زوجته فيقول يا كافرة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفرن، يعني يكفرن العشير، موه يكفرن بالله. نعم. قال ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث سفيان هو الثوري، لأنه سيأتي مبهما، قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سفيان هو الثوري مرة، ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إشارة من الثوري إلى أن الحديث مسند، يعني متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، سواء كان الصيد البري أو الصيد البحري، والصيد البحري قد يستلذ أكثر من الصيد البري، فاعتبروا من الصيادين وسلوهم ماذا يجنون ويصيدون يا أولي الأبصار والألباب. ومن أتى السلطان افتتن، لأنه قد يحمله الخوف والرعب والفزع من أن يجعل الحلال حراما والحرام حلالا. والحديث صحيح، قال ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن لزم، هناك من إيش؟ من أتى، هنا لزم، في فرق بينهما ولا ما في فرق بينهما؟ هكذا فهم الشيخ بن عثيمين في تعليقه وتنكيته على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال يحمل لفظ، تحمل لفظة من أتى على من لزم. من لزم هو الذي يفتتن. قال وزاد: وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. لكن الحديث رواه أبو داود، لكنه حديث بهذا اللفظ ضعيف. والحديث الصحيح بلفظ: ومن أتى السلطان افتتن، ومن أتى السلطان افتتن. قال: ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظون إذا كان من ساكني الحاضرة وقروي ليس من البوادي، إذا استغلظوا أخلاقه وطباعه إيش يصفونه؟ يقولون: إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف. يشيرون إلى، اضبط معي، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. وهذا يدل على أن الإنسان كلما بدا وابتعد في الفيافي والقفار والصحاري أصابه شيء من الصلابة والجفاء والجفاف والصلافة. ولهذا يكون الإنسان يعني كما يقال: من عاشر قوما 40 يوما كان منهم. كلما كان الإنسان عند أعظم الناس أدبا تأدب، أعظم الناس تدينا تدين، يختلط مع أعظم الناس استقامة يستقيم. وإذا خالط الجفات أوشك أن يكون جافيا، وإذا خالط الأعراب أوشك أن يكون حاملا لصفات الأعراب، وإذا خالط الإنسان الصالحين أوشك أن يكون صالحا فيلحقه الله بالصالحين. ولذلك تخير أصحابك، جيرانك، جلساءك، زوجاتك أو زوجتك، تخير من هؤلاء المستقيمين. فإن الله حذرنا من الصحبة السيئة يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم، ماهر في الهندسة، ماهر في التفكير وفي الأسهم، ما دخلت معه في الشراكة إلا ربح، لكنه فاسق، تارك للجماعة أو الجمع، ها، جريء على المعصية والفجور. احذر أشد الحذر، إن كان ولا بد فالخلطة كالخلطة بالمريض أحيانا، ثم بعد ذلك فر من المجذوم، فرارك من الأسد، كما قال عبد الله بن عمر، كما روى الخطابي في كتاب العزلة قال: ثم لفظ الأعرابي هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار. وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان يقع فيه زيادة ونقصان، وقد تتفاوت هذه الأسماء في بلد دون بلد ومن وقت دون وقت. قال: والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة جنس الحاضرة، لاحظ ما قاله ابن تيمية رحمه الله، يقول جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية. هذا على الإطلاق، لا ما في شيء اسمه إطلاق، جنس الحضر مقدمون ومفضلون على جنس البوادي. لا بل قال وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا. فالعبرة بالمصطلحات الشرعية والعبرة بالتقوى. قال ويقتضي أن من فرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة، أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه، لأن أهل البوادي كما الحال في أهل القرى والمدن والحاضرة في ذلك الزمان أمروا بالهجرة، فإذا تخلف البوادي عن الهجرة فهم ناقصون قال فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم، أي في المفاضلة بين العرب والعجم، إذا تخلف أحدهم سواء كان عربيا أو أعجميا عن طاعة الله تبارك وتعالى فضل غيره عليه سواء كان عربيا أم عجميا، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة، انتبه للكلمة هذه، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. من هم العجم؟ قال عبرانيهم، والعبرانيون هم بنو إسرائيل، وسريانيهم وهم النصارى، وروميهم وفرسيهم يعني من فارس أو الروم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم نفسا وأفضلهم نسبا. وفي صحيح مسلم من حديث واثرة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. أما الحديث الذي يتردد على الألسن فأنا خيار من خيار من خيار، ففيه ضعف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من الأتقياء المتقين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين.